هناك مجرد الجامعة الإسلامية المدينة والجامعة الأخرى إسلامية كانت علمية مع وجود النظرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها. أي حوار ينظرني في هذا هو الحديث الذي أخرجه الرضوان في صحيحه من حديث النعمان الذي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائم على حديث زياد والمهتدي فيه فبث لقوم ربه سبيلا فكان قائم على العذاب وكان هؤلاء إذا أرادوا أن يصحبوا مروا بالله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا لو أننا أرقنا في أسفل السبيل بخلقا وأرقنا الجماعة التي يريد على السبيل من قوم أولين قال عليه الصلاة والسلام فإنه أخذ بأيديه نجوا أنفسهم وإنه فرسوه أنهم ملكوا هذا المكان المجتمع الذي مثل له سكت ومكان المنكر أن يقع في المجتمع الذي يمثل له أمين بقدر إيقاع السكين فإن هناك من أوفيها من الأخوة الذين أرادوا رحمة أمين من يؤمن بأن يحضروا من قاعدة السكينة لا شك أن سيدخلوا في السكينة وسيرحمهم من الواقع والجماعة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا المجتمع الإسلامي فيه شرور فيه آثار فيه منكرات فليس الخلاص من ذلك من خلق هذا المجتمع وهناك بإيجاد قلقله أو قلقله أو مقصده أو فتنة فما ذلك كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم هذا الحديث تلحى وبين حول المرتبة الأولى من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو تغيير اليد الذي قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا إلى آخر الحديث فأخذوا بأيديهم هذا أول مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما هو في الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع هذه السلام فإن لم يستطع هذه قلبك وذلك أضعف منها. ففي هذا الحديث التصريح بأن مراتب المنكر والأمر ثلاثة فلا يجوز للمسلم المخلص بدينه أن يتمسك بالمرتبة الأولى ويرد الطرف عن المرتبة الثانية والثالثة لأن هذا معناه لا سمح الله إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض وحينئذ يجب هذا الذي يتحرك من المشارة مثلا في طلب العلم في جامعات الإسلامية أو إذا كان أستاذا له اختصاص في بعض العلوم يتحرج للتدريس فيها. هذا يجد له متنفسا متنفسا في بقيه الحديث. عليه اولا ان ينكر المنكر بيده، هذا هي اعلى مراتب الامر لا انكر. لكن ان اليد السائل وهذا مع الاسف كلما اشتد الفساد ثم محل الغياب بهذه المرتبه، ولكن ليس معنى ذلك انه ياتي بعد الكفر. لا، هناك انكار في مرتبه الثانيه اي لسانه، فان لم يستطع بقلبه دون نقول هل يجوز لا يزال الايمان حيا في قلبه، هل يجوز لا يزال الايمان حيا في قلبه، وانا اقول وانا اقول لا يزال الايمان حيا في قلبه، لا ينكر النور في قلبه. هل لا تصوره لا تصور ظلما لا يزال الايمان عامرا بقلبه انه لا ينكر منكر ولو بقلبه، وهو ادنى درجات الانكار كما قلنا. فانا اقول اذا مات الشعور بالمنكر، وهذا مع الاسف الشديد موجود في بعض الناس الذين قتلوا بالدنيا وشهواتها وتكابدوا على لذاتها، فهؤلاء لا يكادون يكونون منكرا منكرا ولو بقلوبهم. وانا اضرب بهذا مثلا كيف تنطمس القلوب ولا يلقى فيها ذره من الايمان بانهم جهلوا ما شرع الله واعتادوا الحياه منكرا منكرا. لا شك ان المنكر العملي درجات، فنحن نجد في سوريا بعض المظاهر التي تسترني تجاه امثالنا. نجد مثلا فتاه تمشي في الطريق وهي في اخر درجه من الخلاعه، تمر بها امراه اخرى دونها الخلاعة، هي خليعة وهي متبرجة ولكنها دونها الخلاعة. لكن الفرق بين الأولى والأخرى أن الأولى أخذت بمظاهر الخلاعة الخليعة، أما الأخرى فأخذت بمظاهر الخلاعة القديمة، يعني بصارة المنظر موضة خليعة. مثلا كان قديما يلبسون النعال او الجلباب القصير الى نصف الساق، الان طاح هذا كله وصار الى ركبتين وربما الى مرفوع ركبتين. فاذا مرت مثل هذه في تلك التي لا تزال تحتفظ بالجبال القديمه ولم تتغير، فالامر الاولى بهذه فاذا جاوزتها التفتت هذه وهي تظن انها تمسك الشريعه، التفتت تنظر مستنكره. فهذا يؤدي الينا لماذا؟ انها مات الشعور منها بمنكر لم يجي فيه، هذا امر خطير جدا، وشعر فقط بالمنكر الاكبر، هذا الاحساس فقط هو الذي لا يزال حيا فيها. اما الشعور بانها تكفت عن ساقيها وتكفت عن حالها وربما عمودها فانا لم يكن شيء من الامور في قلبها. لذلك اذا كان المسلم الحريص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب ان لا يقف شرعا عند المرتبة الأولى، فإذا نظر ولم يتمكن من الإنكار من المرتبة الأولى فله فسحة، قد جعل الله له فسحة أن ينكر بلسانه. وإن فرضنا أنه ثم فهمه أيضا ولم يستطع أن ينكر المنكر بلسانه الله لا يؤاخذه لأن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة ومنها هذه المنازل والمراتب فقد صرح قولا لم يستطع فإن لم يستطع من رأى منه منكرا لم يغيره بيت فإن لم يستطع هذه السائلة إذن لا أتصور نصر الغيورة نصر الجامعة علما أو تعليما والقرص متاحة له يعلم ما أعتقد أنه الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتعاطى هذا التدريس لأنه يرى المنكرات يرى السكرات أجعل الله عز وجل هذه المنكرات من الأغراض مزاجا غير منك إن استطاع بيدك وأن لا تخدم السائل وأن لا تخدم قلبك وذلك أضعف الإيمان ولا ينجيه الفرار من الواقع يعني إذا لم يرضى بنفسه أن يدخل الجامعة مثلا ليتعلم أو يعلم لأنه لا يستطيع أن ينكر بيده ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فلا فرق بين قوله في الجامعة من هذه الأندية وبين قوله خارج الجامعة فنحن محاطون بالمنكرات أينما ذهبنا وأينما حللنا فما هو المخرج؟ المخرج هو النصح بمراتب الثلاث لذلك التعلم بانتشار المنكرات في المدارس وفي الجامعات لمقاصرتها ومباينتها هذا لا نرى له وجها من الشرع ما دام ان مراتب الانكار واضحه وهي ثلاثه كما ذكرنا نعم قد يكون بعض الناس يشعر ببعض في نفسه فيخشى على نفسه الفتنه يخشى على نفسه الفتنه انا اقول في نفسه حسب هذا الانسان الذي يخاف على نفسه الفتنه لا يخاف انه لا يستطيع ان ينجي الخطر وانما يخاف انه ينحرف عن المنجيه وان يظل مع الظالمين انه نقول لك ايضا اتق الله ما استطعت تخاف على نفسك فابتعد عن مواطن الخوف ولكن لا تجعل ذلك شريعه ولا تجعل ذلك نظاما تفرضه فرضا وتوجبه ايجادا على كل المسلمين لان الناس ليسوا بتاويل النبي فنحن نعلم مثلا ان من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم جليلا ان قال له اني يا ابا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولى على الدين لا تكن أميرا ورئيسا على الملك ليه؟ عن ضعف شخصيته والذي يريد أو الذي ينبغي أن يكون أميرا ينبغي أن يكون حازما قويا إرادة ومن كل حالة إلى نصرة فإذا كان أحدنا يخاف على نفسه أن يدخل المجتمع الخاص فيه منكرات لا لأنه لا يستطيع أن ينكر من المنطقة الأولى ولا المنطقة الثانية هذا لا أدعو له بعد أن أفتح الشارع له في كان منكر ولو بقلبه ولكن إذا كان خشي على نفسه الانكرات والضلال مع الضالين الذين يؤذيهم فهذا الذي نقول له هذا هو شأنه أما أن تجعل هذا مذهبا ودعوة أفر ذلك على الناس هذا في خراب الدنيا والدين في آل واحد لأن هذه الجامعات مهما كان فيها من الإجرام ومهما كان فيها من المنكرات نظامها للدولة الإسلامية وأقل ما يقال فيها إن الخير فيها غالب على الشر وهكذا الدنيا كلها الخير فيها والشر المجتمع الصالح والذي يغلب الخير فيه الشر والعكس بالعكس اما ان يتطلب الانسان خاصه في اخر الزمان المجتمع الخالي من المنكرات هذا حسن جيد. من اجل ذلك قال عليه الصلاه والسلام: اي بينه ما قلته من التخصيص بيده على نفسه هذا لو كان وبيده يفرض ذلك على غيره ليس له ذلك. قال عليه الصلاه والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فالمخالطه تقبل الغياب ولا شك. ومن الجهاد ان يصبر نفسه عن الجراح، ومن الجهاد ان يامر بالمعروف على التقصير السابق. فمن لا يستطيع ان يحافظ على نفسه ويكفي عليها فله ان يلزم النفس ولا يخرج منه الى بيته، لان الناس لا يفترق عليهم جميعا ان يكونوا دعاه وان يكونوا مطلقين. هذا واجب او فرض كفايه، فليس هو فرض عين يجب على كل فرض افراد المسلمين. اذا الذي يخشى على نفسه فهو شانه، لكن لا يفعل ذلك على غيره. الواقع يكذب هذا الفرض لكثير من الناس، وانا منهم. عشت الجامعه وما تاثرت بها بل اثرت فيها، وكذلك غيري لا يزال هنالك. فلماذا نقبل على الناس امورا افراد هم لا يحسون بها وما يتبينون من كل الناس وهم كذلك؟ هذا اعتقد انه اضطراب مصير جدا له ما بعده، نسال الله عز وجل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.